بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلاً، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. البعث يعني بعد الموت، وهذا كانت العرب أو بعض العرب، ولا يزال كثير من الناس ينكر هذا، يزعمون أنه لا بعث، وإنما إذا مات الإنسان انتهى. ولهذا أكثر الله جل وعلا من الأدلة على هذا، ومن ذلك كونه جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها، ومن ذلك المبدأ كما ذكر خلق الإنسان أنه يخلق من نطفة، فالذي يخلقه من نطفة قادر على أن يعيده مرة أخرى، فنطفة التي هي قطرة ماء، لو مثلا يعني في قدرة الله جل وعلا أراد مثل الأطباء بما أوتوا من علم ومن أجهزة، وأن يوجدوا منها أن يجعلوها دماً أو علقة، ما استطاعوا. الذي بدأ الخلق لا يعجزه إعادته تعالى وتقدس، ولهذا ذكر خلق السماوات والأرض، قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني الذي قدر على الكبير العظيم لا يعجزه الصغير الحقير. وقد ذكر الله جل وعلا من إحياء الموتى في الدنيا نماذج، ذكر في سورة البقرة 5 مواضع فيها إحياء الموتى. الأول في قصة الرجل الذي قتله ابن عمه ليرثه، فعمي أمره ولم يعرف بنو إسرائيل من القاتل، سألوا موسى عليه السلام فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر القصة. ذبحوا البقرة فضربوه بعضو منها فقام حيا، فقال: قتلني فلان. هذه واحدة. الثانية أن موسى عليه السلام اختار 70 رجلا من قومه حتى يسمعوا كلام الله حينما وعده أن يكلمه، لما ذهبوا معه قالوا: لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة. بنو إسرائيل عندهم عناد، عنده تكبر، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فصار موسى يبتهل إلى ربه ويقول: يا رب، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكون بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك. ما صار يقول: يا ربي، ماذا أقول لبني إسرائيل وقد اخترت منهم 70 رجلا إذا رجعت إليهم؟ فأحياهم الله له. الثانية. ثالثة قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله لهم: موتوا ثم أحياهم. الرابعة قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، إلى آخره. الخامسة قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني جزئهن، قطعهن، ثم أخلط القطع بعضها مع بعض، ثم اجعل على كل جبل قطعة فرق بينها، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ففعل ذلك فدعاهن، فجاء إليه سعيا. وذكر جل وعلا من آيات عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى في آيات كثيرة. وذكر جل وعلا قصة أصحاب الكهف أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنة ثم أحياهم الله جل وعلا. والنوم موت، موت ما هو معقول إنسان ينام 300 سنة وزيادة 9 سنين، إنما هذه دليل على إحياء الموتى. وهذه الأمة حصل فيها شيء من ذلك، وقد ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الذي سماه من عاش بعد الموت قصصا كثيرة في هذا. وذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من المؤرخين قلنا لما كانت الحروب بين المسلمين والفرس جاءت الأمداد من قبل اليمن، فجاء قوم للجهاد، يقول: لما كانوا في مكان شرق المدينة يقال له ضرية، هذا لا يزال معروف بهذا الاسم إلى الآن، بلد نفق حمار أحدهم، نفق يعني مات حمار أحدهم، وجاين على حمار من اليمن ليجاهد في سبيل الله. فقال أصحابه: هلما نتوازع متاعك؟ قال: لا، ولكن انظروني قليلا. فتوضأ صلى 2 ركعتين ثم رفع يديه إلى ربه، صار يتضرع: يا رب، تعلم أني خرجت في سبيلك جهادا لأعدائك وإعلاء لكلمتك، اللهم لا تجعل لأحد علي منه، اللهم إني أعلم أنك تحيي الموتى، اللهم أحيي لي حماري أصل عليه إلى مرادي الذي خرجت من أجله. فقام حماره ينفض أذنيه، فركبه وسار، ذهب وجاهد، ثم رجع وبنى له بيتا في البصرة ومات وحماره حي. ثم باعه ولده في سوق البصرة، وصار الناس يلومونه: كيف تبيع حمارا أحياه الله لأبيك؟ المقصود أن هذه نماذج، والله على كل شيء قدير. بعث الموتى يعني الأجزاء التي تتفرق في التراب وتصير ترابا يجمعها الله جل وعلا، ثم يعيد إليها روحها التي خرجت منها في الدنيا. وقوله: وجزاء الأعمال، يعني أن الله يجزي عباده يوم القيامة بأعمالهم، إن كان محسنا فله بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لمن يشاء. وكذلك العرض على الله جل وعلا: يوم إذ تعرضون فلا تخفى منكم خافية، يعرضون على ربهم جل وعلا للحساب والجزاء. وأمور الآخرة قد جاء تفصيلها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الآيات، فيجب أن نؤمن بها على التفصيل الذي جاء من ذكر الأشياء التي ذكرت. والحساب يعني محاسبة الإنسان بأعماله بأن تذكر ذنوبه وتذكر حسناته، ثم كذلك قراءة الكتاب، فإنه جاء في الحديث أن الناس يكون لهم مجالات في الموقف كثيرة، فيه مجادلات وفيه اعتذارات وفيها حتى تتطاير الصحف، فإذا تطايرت الصحف فمنهم من تقع صحيفته بيمينه ومنهم من تقع صحيفته بشماله، فمن وقعت صحيفته بيمينه فهذا علامة السعادة، ومن وقعت بشماله فهذا علامة الشقاء، ومنهم من تلوى عنقه إلى قفاه ويأخذ كتابه بيمينه من وراء ظهره. هذه أقسام ثلاثة في أخذ الكتاب. والعجب أن ابن حزم رحمه الله يقول: هؤلاء الذين تلوى أعناقهم إلى الخلف ويأخذون صحائفهم بشمالهم هم أصحاب اليمين. هذا من أعجب الأشياء رحمه الله. وهذا لهذا ابن حزم رحمه الله إذا أخطأ خطأه يكون واضحا ظاهرا مثل هذا، فهذا أشد عذابا من الذي يأخذ صحيفته بشماله بدون أن تلوى عنقه، فهو أشد وأعظم. والصحيح أن هذه الصحائف هي صحائف الأعمال التي تسجلها الملائكة الدنيا، الذي يقول الله جل وعلا فيها: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني اقرأ وحاسب نفسك. والناس أيضا منهم من لا يقتنع بهذا، وكل ذلك لحكمة أرادها الله جل وعلا. فيجادلون فيقولون: يا ربنا ما نقبل شهادة الملائكة وكتاباتهم. يقول: ماذا تقبلون؟ يقول: نقبل شهادة من أنفسنا. فيختم الله على أفواههم ويقول لأعضائهم: تكلمي، تتكلم الأيدي والأرجل والأسماع والأبصار والجلود بما عملت، ثم يخلى عنه يلومها. قال الله جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها، يعني النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا لا بد من وقوعه، هذا وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، يعني حصول الثواب والعقاب لا بد منه، ولا في طريق إلا هذا، ما في أحد يسكت عنه يصير بين الفريقين. أما ما جاء في قول الله جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قالوا إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فقوله لم يدخلوها وهم يطمعون، أكثر المفسرين يقولون لم يلق الله جل وعلا الطمع في قلوبهم إلا وهم سيدخلوها. فإذا ما فيه معنى، ما فيه شيء ثالث، وإنما هذا مؤقت، مؤقت قبل أن يستقر أهل الجنة، أهل الجنة كلهم، وأهل النار في النار. ما يقول والصراط والميزان، يعني الصراط والميزان حق، أما الميزان الصراط هذا هو الصراط الحسي الذي يوضع على متن الجنة، والصراط هو الجسر، الجسر الذي يعبر عليه من فوق إما وادي أو نهر أو غير ذلك. فالعبور إلى الجنة على الصراط من فوق النار، وهو حار أحر من الجمر، ومع ذلك هو غير مستقر يتحرك. فكيف يستطيع إنسان مثلا يعبر على صراط دقيق وتحته النار؟ لو وضع مثل خشبة الآن بين عمارتين في هذا الشارع، لا أحد يستطيع أن يعبر فوقها وينظر اللي تحته؟ ما أحد يستطيع، ما أحد يستطيع إلا ما شاء الله. فالعبور في الواقع بالأعمال، ولهذا جاء في وصفهم في الحديث أن أول من يعبر يكون كلمحة الطرف بهذه السرعة، سرعة هائلة، يعني أسرع من الصاروخ. والذين يلونهم كلمح البرق، ثم يختلفون كأجاود الخيل، كهبوب الرياح كأجاود الخيل، ومنهم من يركض ركض، ومنهم من يحبو، ومنهم من يمشي مرة ويسقط يتعلق بيده، والصراط عليه كلاليب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل شوك السعدان، وقال هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال إنه مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف من وكلت بخطفه ثم تلقيه في النار. فمخطوف مكردس ومخدوش سالم، يعني يخدش ثم ينجو، وكل ذلك بالأعمال. فالصراط والميزان أمره مخيف جدا، ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أيكلم أحد أحد؟ قال أما عند الميزان وعند تطاير الصحف وعند الصراط ما أحد يتكلم إلا الرسل، وكلامهم اللهم سلم اللهم سلم فقط. الأمر صعب جدا. أما الميزان اختلف من الذي يوزن، لا شك أن الأعمال هي اللي توزن، ولكن هل توزن مع صاحبها أو توزن وحدها؟ والذي يتأمل مثل كتاب الله يجد أن الميزان الذي جاء يوزن به يوم القيامة جاء مجموعا ولم يأتي مفردا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني النار. فيقول السبب في هذا إما كثرة الأعمال، كل عمل له ميزان، أو أن كل شخص له ميزان، والله أعلم. فالذي يوزن صحة الحديث أن الإنسان يوزن وأن عمله يوزن. فقد جاء في البخاري وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجني الكبات، والكبات هو ثمر الأراك، راك كان يكون شجر كبير أول، فأطارت الريح ثوبه عن ساقيه، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال: تضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. وفي الحديث الآخر: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الناس يوم القيامة، فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقول الله جل وعلا: تنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا. فيقول: لك عذر؟ فيقول: لا. فيقول: لك حسنة؟ فيهاب ويقول: لا. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك اليوم لا تظلم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتوم فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: يا ربي، ما هذه مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فمالت بهن فبالت بالسجلات، يعني البطاقة رجحت. ومعنى هذا أن التوحيد لا يقاومه سيئة إذا جاء خالصا صادقا. البخاري أشار أن هذا في صحيحه التراجم، أشار أن هذا رجل قال هذه الكلمة تائبا مخلصا ثم مات على ذلك بدون أن يعمل سيئة، فختم له بذلك فمحيت فرجحت هذه الكلمة على سيئاته. فالمقصود أن هذا دليل على أن الصحف توزن، الصحف التي تكتب فيها الأعمال توزن. والحديث الأولى تدل على أن الرجل نفسه يوزن، ولا مانع من هذا وهذا، فالوزن يحصل لهذا وهذا. والمحاسبة في وقت واحد، كل الخلق يحاسبهم الله في وقت واحد، ولكن المحاسبة لمن؟ الناس أقسام ثلاثة في هذا: قسم من المؤمنين يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا جاء أنهم من هذه الأمة 70,000، وزيد مع كل 1,000 70,000، ويجوز أن يكون من الأمم الأخرى أحد أيضا، كما قال الله جل وعلا: كم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، إلى آخر الآية. هذا فضل كبير. وقال جل وعلا في تقسيم الناس في أول سورة الواقعة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني في السابقين السابقون. ولما جاء أصحاب اليمين قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فاختلف من هم الأولون هنا، منهم من يقول الأولون يعني الأمم الأولى، إذن يعني معناه إذا كان الأمر هكذا فالقليل من هذه الأمة والكثيرون من الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة كثيرة. قل أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها على الله، ومنهم من يقول الأولين هذه الأمة والآخرين من آخر هذه الأمة، ولكن كل هذا يحتاج إلى دليل، ما فيه يعني نص على هذا، لا في هذا ولا هذا، الله أعلم. ثم يقول والجنة والنار مخلوقتان، لماذا ينص على هذا؟ المعتزلة الذين هم عباد الرأي، أنا أقول عباد العقل، أقول عباد الرأي، جعلوا شرعا وضعوه على الله تعالى، الله وتقدس عن قولهم، فقاسوا الأمور برأيهم ونظرهم، ويسمون أهل السنة يسمونهم مشبهة الأفعال نفاة الصفات. كيف يعني مشبهة الأفعال؟ يعني يشبهون أفعال الله بأفعال خلقه وينفون الصفات، صفات الله، يعطلون الله من صفاته. هذا إجرام، ضلال على ضلال. الله لا يشبه خلقه لا في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته تعالى وتقدس. ويجب أن يكون أيضا حقه الذي أوجبه على خلقه خالصا له، ما فيه اشتراك، فيكون خاص به. هذه 4 أشياء: ذاته جل وعلا، وأسماؤه وأوصافه، وأفعاله، وحقه، يجب أن يكون خاص به لا يشارك فيها، في هذه الأمور 4. وهؤلاء المعتزلة يقولون إن ما حسن منا حسن من الله، وما قبح منا قبح من الله، فيقيسون، يقولون لو أن رجلا من الناس عاقل بنى بيتا ثم أودعه ما يحتاج إليه من الفرش والأثاث والطعام ثم غلقه، يقول يعد إيش؟ يعد سفيه، هذا سفه. وكذلك يقولون كون الجنة تخلق ثم تترك ما فيها سكان ما يحسن، فعلى هذا الأساس نفوا وجود الجنة، هذا هي عمدتهم، هي دليلهم، ولا ينظرون إلى ما جاءت النصوص فيه وجاءت فيه كلام الله جل وعلا، لأن هذا عندهم أصل يجب على الله أن يفعل الأصلح والعدل، ويجعلون هذا أصل. ولهذا صار أهل السنة ينصون على هذه المسألة، يقول الجنة والنار مخلوقتان، لأن المعتزلة يقولون لم تخلق وإنما ستخلق إذا بعث الناس واحتاجوا إليها، تخلقان في ذلك الوقت، وهذا تكذيب للأخبار التي أخبر الله بها. كم من آية فيها في ذكر الجنة أنها أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين، كثير جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنة والنار، ما ذكر ذلك في خطبه كثيرا، يقول لما خطب النساء قال إني رأيت أكثركن في النار، فقالت امرأة ولم يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، يعني الجبلة والخلقة التي يخلق عليها الإنسان قد يكون لها أثر في أعماله ويعمل عليه، ولكن ما في أحد يدخل النار إلا بعمله، يعني ما يدخل لكونه ذكر أو كونه إنثى لا، بالعمل لا بد. ومن يعمل الصالحات ومن ذكر وأنثى وهم، فالمقصود أن الرسول اطلع عليها وعرضت له في مسجده الجنة والنار لما صلى صلاة الكسوف، خطب الناس وقال لقد عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط حتى خفت أنها تأتي علينا، فقلت يا رب وأنا فيهم، وأتقدم ورأوه مد يده ثم رجع وتقهقر وقال حينما رأيتموني تقدمت هممت أن أأخذ من الجنة قطفا، يعني عنقود عنب، ثم بدا لي ألا أخذه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن الذي في الجنة لا يفنى، ولكن الجنة غيب، ولو أخذه لصار شيء منها مشاهد. فالإيمان الذي ينفع ويعتبر هو الإيمان بالغيب. وكذلك لما عرج به رأى الجنة ورأى النار، يقول رأيت النار ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تخمش وجهها في النار. يقول ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم. فالحديث في هذا كثيرة، لهذا يقول والجنة والنار مخلوقتان، ثم قال لا يفنيان أبدا، وهذه مسألة أخرى وهي الفناء، لأن بعض المعتزلة قالوا بفنائهما وبعضهم قالوا بفناء النار فقط، وتطرف بعضهم مثل النظام وقال لتفنى الحركات، أما هما لا يفنيان ولكن من فيهما تفنى حركاتهما. وكل هذا كله تخرص وخبط بالظنون الكاذبة لا دليل عليه أصلا. الله جل وعلا يقول أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فأخبر أنها دائمة، وأخبر جل وعلا عن أهل النار كلما نضج جلودهم بدلوا جلود غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكلما في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، كلما حصل شيء حصل بعده شيء. وقوله والله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، للنصوص التي جاءت في هذا إن الله خلق الجنة ثم قال لجبريل اذهب فانظر، فذهب فنظر فقال يا رب ما أظن أحدا يسمع بها إلا وسيدخلها، ما خلقنا وخلق النار وقال اذهب فانظر ذهب وقال: يا رب لا أظن أحد يسمع بها إلا وهرب منها. فحفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فقيل له: اذهب وانظر. قال له: اذهب وانظر. فذهب ونظر، قال: خفت ألا يدخل الجنة أحد. فنظر إلى النار قال: خفت ألا ينجو منها أحد. هذا يعني قبل خلق الخلق. وقوله: وخلق لهما أهلا، يعني علمهم قبل وجودهم بعلمه الأزلي، وعلم أسماءهم وآباءهم وقبائلهم، ثم كتبهم أنهم أهل الجنة. فإذا وجدوا يسروا لعمل أهل الجنة فعملوا به في الوقت المحدد الذي أراده الله لهم. وكذلك أهل النار نفس الشيء، خلقهم وكتبهم ولما خلقهم بالفعل، لأن الخلق انقسم إلى قسمين: خلق تقديري وخلق فعلي. عملوا باختيارهم وقدرتهم أعمال أهل النار فدخلوها، ولا أحد يدخله الكتاب. الكتاب عبارة عن علم الله بهذا المخلوق أنه سيخلق ويعمل الأعمال باختياره وقدرته، فكتب الله علمه فيه. يتصور بعض الناس أن الكتاب يقول: ما دمت مكتوب في النار لماذا أعمل؟ ما في داعي. هذا جهل. إن أنت وما يدريك أنك مكتوب، يجب عليك أن تجتهد بالنجاة. أنت لا تنجو إلا بعملك، إن كان خير نجوت فيه، وإن كان شر خسرت نفسك وأهلك. خلق لهما أهلا، فمن شاء منهم للجنة فضلا منه. إنه لا يمكن للعبد أنه يستقل عن مشيئة الله أبدا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن يوفقه جل وعلا وييسر له طريق إلى الجنة والعمل إلى الجنة، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل استغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالتيسير بأمر الله، ولكن الإنسان هو الذي يقدم على هذا أو هذا. إذن إدخال الجنة فضل. وفي الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني ربي برحمته. ومن شاء منهم للنار عدلا منه جل وعلا، لأنه بأعمالهم يدخلون النار. وكل يعمل على ما فرغ منه، يعني فرغ الله منه بالتقدير والكتابة والمشيئة والخلق، صائر إلى ما خلق له، كان بالجنة والنار. ولكن هذا لا يعلمه الإنسان، فهو مغيب عنه، فعليه أن يجتهد ويجد. ولهذا الصحابة لما سمعوا مثل هذا زادهم اجتهادا، لأنهم يعرفون الخطاب ويعرفون مغزاه ومعناه، بخلاف الذين يجهلون. وقوله والخير والشر مقدران على العباد، كل شيء مقدر على العباد، ولكن ينص على هذا لأن أهل الباطل يقولون الشر يخلقه الناس والخير إلى الله. وقد جاء هذا في مجادلة الكفار شيء من قول المشركين، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني الحسنة من الله لأنه هو الذي وفق لها وقدر أسبابها وجعلك مريدا لها ومحبا لها وكره لك ضدها، فهي من الله بهذه المعاني. ومنك فعلا فعلت ذلك. أما قولهم أصابتهم حسنة من الله، الحسنة هنا المقصود بها الصحة والخصب والغنى وما أشبه ذلك، هذا اللي يسمونه حسنة، والسيئة ضد ذلك من الجدب وموت المال وموت أحد وما أشبه ذلك. إذا أصابهم شيء من ذلك قالوا هذا بسبب النبي بشؤمه، هذا معنى قولهم منك. والرسول صلى الله عليه وسلم في تهجده يقول في دعائه الخير بيديك والشر ليس إليك، الشر ليس إليك لا نسبة ولا خلقا، لأن الذي يخلقه الله كله خير بالنسبة إليه، وإن كان شرا بالنسبة للمخلوق. فمثلا الحدود التي فرضها الله جل وعلا على العباد بالنسبة للمجتمع وللعباد ولفعل الله هي خير، بالنسبة للذي وقعت عليه قد يكون فيها شر، يعني فيها ألم وفيها عقاب وفيها فضيحة، هذا شر، ولكن عليه فقط، ولكن على خيره على غيره فهي خير. فإذن هي من الله خير ومن العبد شر. ولهذا يأتي الشر في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يكون داخلا في العمومات كقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، الثاني أن يحذف فاعله كما قال الله جل وعلا في قصة الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فيقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فأسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه جل وعلا أدبا مع الله. الثالث أن يضاف إلى المخلوق من شر ما خلق، من شر ما خلق، الشر في المخلوق وليس في فعل الله جل وعلا في ذات الله. ولا يأتي غير هذا بهذه الطريقة. وقوله مقدران على العباد يعني ما في شيء إلا وقدر، كل شيء مقدر ولا أحد يخرج عن القدر أبداً. وسبق الكلام في القدر أنه لا بد من أربعة أشياء: الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء ولا يفوته شيء في الماضي وفي المستقبل وفي الحال، الثاني كتابته لعلمه، الثالث مشيئته العامة الشاملة ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، الرابع خلقه فهو الخالق وحده وما سواه مخلوق.